كان سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان يتبنى حزب التحرير. حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على دراسة يعني علمية دقيقة، وإنما لتسليك حزبيته. منها أن الأصل في كل أمر في الكتاب والسنة أنه لا يفيد الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فينظر به، فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة. من التشكيك في أوامر الشرع خطير جدا جدا. ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهذا الذي ندين الله به. المهم، قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفا في مكتب لبيع الكتب وعلى يده رئيس أو آمر. هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما. أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور، يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا، صاحبنا طالب علم صغير. فتناقش في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه، فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة. وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد. فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد، قد يحفظ شيء وينسى شيء. فالله ألهمني بحل المشكلة عمليا. قلت له اسمه سعيد صاحبنا، قلت يا سعيد أنت عملك تحت يده، فإذا طلب منك شيئا فواجب عليك بحكم الوظيفة أن تلبيه. كلما طلب منك شيئا بالتعبير السوري قلت له طنش. شو معنى طنش؟ يعني تجاهل أنك سمعتها، طنش. طبعا الآمر رح يطلع خلقه عليه، بيناديه أول مرة ما بيرد عليه، ثاني مرة ما بيرد عليه إلى آخره. وكله حينئذ حيضيق صاحبك ذرعا ويطلع خلقه ويقول لك يا أخي أنا عم أمرك جيب لي الكتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية، ليش أنت ما تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم بارد أنه الأمر لا يفيد الوجوب، فأنت لازم تحط قرينة مع هذا الأمر حتى أفهم عليك أنه أمرك للوجوب. وهكذا فعلا خصم الرجل، كل ما يطلب منه شيء يطنش. يا أخي ما تلبينا، يا أخي أنت ما فهمت من أمرك، مجرد أمرك أنه أمرك للوجوب، لأنه أنت مذهبك حسب ما جادلنا ذيك اليوم أنه الأمر لا يفيد الوجوب. إذا أنا ماني مقصر معك، أمر يفيد الاستحباب، والله أنا في عفو من الاستحباب ما بدي إياه إلى آخره. فالشاهد بارك الله فيك، هنا أمر من الرسول عليه السلام لأصحابه الكرام يسمعونه مباشرة، فالراوي أدرى بمرويه. هذا الذي أنا أدندن حوله، إيه والله ما في معه حجة، الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام، فهو الذي طبق هذا الأمر. ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثل ما قال، إيش تقول في ما فعل ابن عمر من تتبع الآثار إلى آخره. سدينا عليه الطريق سلفا، جبنا له أبو هريرة، فرجع يحتج بمين؟ ببعض أفعال ابن عمر اللي ما حد بيوافق عليها. سبحان الله، هل يسوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر. أما الأخذ من اللحية لم ينفرد بها. نحن نقول السلف كلهم على هذا، ولا يوجد لا حديث ولا أثر أنه زيد من أصحاب الرسول عليه السلام بل ومن دونهم أنهم كانوا يعفون لحاهم حتى لو جروها أرضا، لا وجود لهذا، والعكس هو الموجود. فلماذا إذن أنت بتقول لازم نفهم الناس هذه القاعدة؟ يا أخي القاعدة اللي أنا بقولها قائمة على هذه القواعد التي يعني ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها، لكن كل ما في الأمر أنه أنا سبقت ما فهمته من هذه القواعد المحررة بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جدا، وهو الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل. وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز. يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع، لكن حديث الرسول واضح بدلالة عامة أنه الله ما بيرد اليدين خائبتين. لا، نحن سلفيين، نحن أتباع السلف. ليه هون أتباع السلف وهنيك أتباع فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم ابن عمر منقول عفى الله، لكن خالفت ابن عمر، خالفت أبو هريرة، خالفت إمام السنة الإمام أحمد، إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشايخ. هذا مو طريقة السلف. عندك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب، يقول كان من قبلنا يأخذون من لحيته. كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون ما بفيد هذا يا شيخ، ما بفيد هذا، خريها هاي. شيخ لو الله يحفظكم النصوص هذه صاحبي بيشير انه حتى يعني يستفيد. ايه احسنتم، لا بأس. هذا كتاب المصنف لابن ابي شيبه، باب ما قالوا في الاخذ من اللحيه، عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه، عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني، عن أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. سماك عفوا عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه. عائذ بن حبيب بإسناد يعني الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبض من اللحية أن يؤخذ منها. بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه إلى آخره، كلها آثار في الأخذ. نقول أنا أفهم هيك ودوني ما فهموا، هذه مشكلة الخلف مش مشكلة السلف، هذه مشكلة الخلف، نحن نفهم هكذا. ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك، فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن متأخرين. أنا كنت يوما ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه.